الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله الذي طيب لهذه الأمة رجالا ينيرون لها الطريق ويحيون السنة ويميتون البدعة ويجددون الدين ويتخلقون بأخلاق الأنبياء فيكونون قدوة للناس ومصلحين لأحوالهم ومعلمين لهم ومذكرين لهم بربهم. ولا شك أن التعرف على سير هؤلاء العلماء الأجلاء من الأمور المطلوبة للإنسان المسلم ليقتدي، وتنوع القدوات مهم لأن كل قدوة قد يكون له جانب من التفوق ليس عند الآخر، فإذا حرص الإنسان على تتبع أحوالهم اجتمع فيه الخير. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الإمام العلم الحسن البصري رحمه الله تعالى، واسمه الحسن بن يسار، يلقب بالبصري ويدعى تارة بابن أبي الحسن، وكنيته رحمه الله أبو سعيد، وأبوه اسمه يسار، كان مولى لزيد بن ثابت في أحد الأقوال، وأمه خيرة كانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. يسار تزوج بخيرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رحمه الله. وقال يونس عن الحسن: قال لي الحجاج: ما أمدك يا حسن؟ قلت: سنتان من خلافة عمر. وكانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة، كانت أم سلمة تحتاج إلى شيء فتبعث أم الحسن للحاجة، ويبقى الولد عند أم سلمة رضي الله عنها فيبكي وهو طفل، فتسكته أم سلمة بثديها وتخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكانت أمه منقطعة إليها، منقطعة لخدمة أم سلمة، فكان الصحابة إذا أخرج إليهم الحسن رضي الله عنهم يدعون له، فقيل إنه أخرج لعمر رضي الله عنه فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. وقال ابن كثير رحمه الله: وأمه خير مولاة لأم سلمة كانت تخدمها، وربما أرسلتها في حاجة فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع، فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه. وهذه مسألة تحصل في الواقع، أن المرأة الكبيرة حتى لو انقطعت عن الزوج وعن الأولاد عن الولادة بسبب الحنان قد يدر لبنها، ولذلك تكلم العلماء في حكم هذا اللبن واختلفوا هل له حكم أم لا، وهل تكون أما له من الرضاع، هل تثبت به المحرمية، هذا اللبن الذي در بدون زوج ولا ولادة امرأة لا تلد، فقال بعضهم يثبت به الحكم للعموم. وكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة من أم سلمة رضي الله عنها من الثدي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ كذلك أثر بركة دعاء الصحابة رضي الله عنهم لهذا المولود، وكيف نشأ وصار بعد ذلك. ولذلك يكثر الإنسان من الدعاء لذريته فقد يكون صلاحه بدعائهم، قد تكون دعوة منه سبب لصلاح الولد، ولذلك ندعو لهم ولا ندعو عليهم. وفي كلام كثير من الصالحين دعاء للذرية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكان الحسن رحمه الله في خلقته رجلا جميلا وسيما، قال محمد بن سعد يصفه: كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما. قال الذهبي: قلت: كان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. وقال أبو عمرو العلاء: نشأ الحسن بوادي القرى، وكان من أجمل أهل البصرة، حتى سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث. وقال الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة وأهيبهم فهو الحسن، فأقرئه مني السلام. وقال الأصمعي عن أبيه: ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن البصري، كان عرضه شبرا. هذا يدل على اكتمال خلقته وقوته وجسمه رضي الله عنه ورحمه. وكان يرافق بعض المشهورين بالشجاعة كقطري بن شجاعة والمهلب بن أبي صفرة، ولذلك تعلم الشجاعة وتربى عليها. قال هشام بن حسان: كان الحسن أشجع أهل زمانه. وقال جعفر بن سليمان: كان الحسن من أشد الناس، وكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه. فهذه ميزة الحسن رحمه الله. الحسن معروف برقة القلب وبالوعظ. لو سألت إنسان قلت له: ما هو الانطباع عندك عن الحسن؟ يقول لك أنه زاهد واعظ، وهذا صحيح، لكنه قلما يعرف بأن الحسن كان رجلا شجاعا مقداما مقاتلا، وكان يقدم في القتال، كان قوي البنية شديد البأس. وهذا يدل على أن الإنسان الزاهد الواعظ ليس من طبعه الضعف، لا تلازم بين ضعف البدن والزهد وأن يكون واعظا. قد يكون إنسان واعظا رقيق القلب وهو من أشجع الشجعان، ولا تعني الشجاعة وقوة الجسد غلظة القلب بالضرورة أبدا. كما أن رقة القلب والبكاء وكثرة البكاء من خشية الله تعالى والوعظ لا تعني أن الوعظ يجب أن يكون ضعيف البدن، لا. فهذا الحسن رحمه الله قوي البنية، ومع ذلك فهو رقيق القلب للغاية. وأما من جهة الجهاد، فإنه رحمه الله كان كثير الجهاد ويخرج القتال، ولذلك لا انفصام بين العالم والمجاهد، لا انفصام بين الواعظ والجهاد، كلها أمور تجتمع في شخصيات السلف رحمهم الله. أما فصاحته وبلاغته فإنه رحمه الله تعالى كان فصيحا بليغا. قال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدر، فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيد. وهذا الفرق بين من يخرج الكلام من القلب من الكتاب والسنة بنور الكتاب والسنة، وبين من يخرج بتكلف كأنه يقين قيد. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن يوسف الثقفي. فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. وقال له رجل: أنا أزهد منك وأفصح. قال: أما أفصح فلا، الزهد ما أزكي نفسي، لكن الفصاحة لا. قال: فخذ علي كلمة واحدة، هات انتقاد كلمة. قال: هذه التي أنت قلتها لها. وقيل للحجاج: من أخطب الناس؟ قال: صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة، يعني الحسن رحمه الله تعالى. ومن جهة لباسه وزينته وطعامه، ربما يظن بعض الناس أن الحسن لما كان واعظا يعني أنه يلبس أسمال بالية وثياب مرقعة، ولكن الرجل كان جيد اللباس، ما عنده تعارض بين الزهد وبين جودة اللباس وجماله. فقال ابن علي عن يونس: كان الحسن يلبس في الشتاء قباء فبرة وطيلسانا كرديا وعمامة سوداء، وفي الصيف إزار كتان وقميصا وبردا حبرة. وقال أيوب: ما وجدت ريح مرقة طبخت أطيب من ريح قدر الحسن. وقال أبو هلال: قلما دخلنا على الحسن إلا وقد رأينا قدرا يفوح منه ريح طيبة. وكان يأكل الفاكهة. الحسن لم يكن صوفيا مثل هؤلاء الصوفية الذين يتعمدون أن يرى عليهم اللباس البالي والمرقع، ولا يأكلون اللحم ولا الفاكهة. فإنه كان يعتني بأمر حاله ويتجمل لإخوانه كيف وهو يغشى. الواحد إذا كان لوحده ربما يعني يلبس ما شاء، لكن إذا كان يتصدى للناس يأتونه يسألونه ويقتربون منه يجلسون حوله، فلا بد أن يكون طيب الرائحة حسن الثياب يتجمل للناس حتى يحبوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد في الجمعة كان يتزين عليه الصلاة والسلام. أرسلت إليه جبة فعرض عليه عمر رضي الله عنه أن يلبسها يتزين بها للوفود، لأن الناس يهتمون بالمظاهر، ولا يناسب أن يكون العالم مظهره رف وهيئته بالية ورائحته غير طيبة وثيابه غير نظيفة، بل إنه يكون نظيف الثياب طيب الرائحة لأنه يغشى ويختلط به. وهكذا يجب أن يكون الدعاة لله الذين يأتون إلى الناس يخالطون الناس أن يكون أحدهم كالشامة بين الناس، لا بأس أن يكون ثوب أحدهم حسنا ونعله حسنة ورائحته طيبة وثيابه مرتبة. لكن الإنكار على من أسرف: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. المشكلة في السرف والخيلاء، المشكلة في إضاعة الأموال في التوافه، المشكلة في وضع مال في شيء لا يستحق، المبالغة في الزينة، المبالغة في الزخرفة. وقال قتادة: دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة، فجذبناها فإذا خبز وفاكهة فجعلنا نأكل، فانتبه يعني من النوم فرآنا فسره ارتاح جدا أن يرى إخوانه يأكلون من طعامه لأنه يؤجر، فسره فتبسم وهو يقرأ: أو صديقكم، يعني إشارة الآية التي فيها ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت آبائكم، إلى أن قال: أو صديقكم، يعني إذا علمت أن صديقك يرضى إذا أكلت من بيته ولو كان غير موجود أو لم يأذن بدون إذن، لا يحتاج الأمر إلى إذن، لا يشترط إذن الصديق إذا أذن لك في بيته أن تأكل منه، لو أعطاك مفتاح البيت وأذن لك بدخوله وأنت تعلم أنه يرضى أن تأكل من طعامه فلا حرج عليك أن تفتح الثلاجة وتأكل من طعامه، تأكل ما هو موجود في البيت دون إفساد. وهذا الحسن رحمه الله لما رأى إخوانه أكلوا من فاكهته وهو نائم سره ذلك وقرأ الآية: أو صديقكم. وعن جرثومة قال: رأيت الحسن يصفر لحيته في كل جمعة. وأبو هلال قال: رأيت الحسن يغير بالصفرة. فمن السنة تغيير الشيء بالحناء، الكتم، الصفرة، شيء إلى الحمرة أو اللون البني، لا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيب بغير الأسود ونهى عن الخضاب بالسواد، وأخبر عن قوم يكونون في آخر الزمان يخضبون بالسواد، لهم حواصل كحوصلة الحمامة، حواصل الحمام، لا يريحون الجنة، لا يرون الجنة ولا يريحون ريحها، لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها. وحوصلة الحمامة مثل ما يكون من هذا الشكل الهلالي الذين يجعلونه في اللحى من العبث بها، بحيث يكون هيئتها كحوصلة الحمامة، ويصبغونها بالسواد فيكون سوءا على سوء. فهذا الحسن رحمه الله كان يغير الشيب، ونحن نهينا عن نفس الشيب، لأن كل شعرة بيضاء تكون لصاحبها نورا يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله. إذا ظهر له الشيب فإنه يفرح، لأنه يكون له نور يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله. ولذلك نهينا عن نفسه وأبيح لنا تغييره، وهذا من مراعاة النفس، لأن النفس تكره الشيء. فلما نهينا عن نفسه رخص لنا بفضله وتغييره، ولكن بغير الأسود. أما بالنسبة لعبادته رحمه الله وخشيته لله وتقشفه، مع أنه كان جيد الملبس والمطعم، لكنه كان ذا زهد. كان رحمه الله يصوم البيض والاثنين والخميس وأشهر الحرم. وحكى ابن شوذب عن مطل قال: دخلنا على الحسن نعوده، فما كان في البيت شيء، لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير، إلا سرير مرمول هو عليه، حشوه الرمل. السرير المرمول الذي نسج وجهه بالسعف، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير، فيسمى مرمولا. وقال حمز الأعمى: ذهبت بي أمي إلى الحسن فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه، فقال لي يوما: يا بني، أدم الحزن على خير الآخرة، لعله أن يوصلك إليه، وابك في ساعات الليل والنهار في الخلوة، لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. هذه الوصية بالبكاء من خشية الله ودمع العين من هيبة الله تعالى وخوفه. قال: وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكي. فإذا ما كان يأمر الناس بالشيء ولا يفعل، كان يقول ويفعل ويفعل قبل أن يقول. وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكي، وربما جئت إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه، فقلت له يوما: إنك كثير البكاء، دائما تبكي دائما تبكي. فقال: يا بني، ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت أن تكون عمرك باكيا فافعل، لعله تعالى أن يرحمك، فإذا أنت نجوت من النار، إذا رحمك ستجد نفسك قد نجوت من النار. قال إبراهيم اليشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. كأنه الآن قبل قليل جرت عليه مصيبة. وقال أحد من رآه: لو رأيت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق، وزع عليه. وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أحزن من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وكان قليل الضحك والمزاح، لأنه إذا كان كثير البكاء من خشية الله فإن ذلك ولا شك سيؤثر في مزاحه وبكاء وضحكه. فمن كان كثير البكاء كان قليل الضحك، كان من كان كثير الخشية والهيبة كان قليل المزاح. ومن حسن خلقه أنه كان سمحا في بيعه وشرائه، كان إذا اشترى شيئا وكان في ثمنه كسر جبره لصاحبه، مثل أن واحد شرى بريال إلى ربع يترك الربع، بريال ونصف يترك النصف للبائع يعطيه، كان يعطيه. فلو الآن الريالات من قروش، لو صار فيها كسر تركه للبائع. من طيب خلقه ما يدقق ويفتش ويأخذ الكسور. وإذا اشترى السلعة بدرهم ينقص دانقا، لأن الدرهم يقسم إلى دوانق، الدانق بعض الدرهم، كان إذا اشترى السلعة بدرهم ينقصه دانقا كمله درهم، يقول خذ الدرهم كاملا، أو بتسعة ونصف كمله عشرة مروءة وكرمة. والآن بعض الناس يقولون هناك حصالات للهيئات الخيرية في البقالات، الهيئة الخيرية أولى من صاحب البقالة، وهذا جيد طيب، يأخذه هذه القروش يضعها في هذه الحصالة، وهذا الصندوق من صناديق التبرعات، وهذا جيد أنه يجود بهذه الكسور لله تعالى. رأيت مرة منظرا غريبا في أحد البقالات الكبيرة، واحد كافر أجنبي كافر، أعطى البائع الريالات وأخذ الفكة وضعها في الصندوق الخيري مع أنه كافر، لكن صحيح ولا ينتفع بها عند الله يوم القيامة، لأن الله تعالى لا يجزي الكافر بحسنة يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن يعطونا في الدنيا، إنما يؤثر فيك أن ترى كافرا يتبرع لصندوق الإغاثة ولا صندوق فقراء وهو كافر. وباع رحمه الله بغلة الحسن، فقال المشتري أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد، متفقوا على الثمن ورضوا، فقال المشتري ما تحط لي شيئا يا أبا سعيد، قال لك 50 درهما، أحط لك 50 أضعها عنك، أزيدك تحتاج إلى زيادة، أرعيك زيادة، قال لا رضيت، قال بارك الله لك. وهذا عين ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث، ودعا رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقد أثنى العلماء رحمهم الله تعالى على الحسن بالغ السنة، ولما استهل أبو نعيم في الحلية ترجمة الحسن في البصري رحمه الله قال ومنهم حليف الخوف والحزن، أليف الهم والشجن، عديم النوم والوسن، أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن، الفقيه الزاهد المتشمر العابد، كان لفضول الدنيا وزينتها نابذة، ولشهوة النفس ونخوتها واقدة. والوقيذ أو الوقذ أن يضرب الشيء حتى يسترخي ويموت أو يجلس على الموت، فكان لشهوته كابدة. وعن علقمة بن مرثد قال انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، فمنهم الحسن بن أبي الحسن، فما رأينا أحدا من الناس كان أطول حزنا منه، ما كنا نراه إلا أنه حديث عهد بمصيبة. ثم قال نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا، هذه من مواعظ الحسن، فقال لا أقبل منكم شيئا. الحسن رحمه الله كان مشهورا جدا بالمواعظ، ومواعظه مؤثرة لأن العبارات رقيقة وخرجت من قلب وعلى منهاج وعلى رسم الكتاب والسنة. ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله طاقة؟ إنه من عصى الله فقد حاربه، والله لقد أدركت 70 بدريا أكثر لباسهم الصوف، يعني من زهد في الدنيا لا يجدون ولا يحرصون على التنعم، ولو رأيتموهم قلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلق، ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب، ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ما يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني، لأجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعض وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه، وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه. يعني هذا المتصدق محتاج أكثر من المتصدق عليه، لكن يجوزون لله تعالى. وعن خالد بن صفوان قال: لما لقيت مسلمة بن عبد الملك بالحيرة قال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلح الله الأمير، أخبرك عنه بعلم. أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، وأعلم من قبلي به، أشبه الناس سريرة بعلانية. هذا أولا، السريرة تطابق العلانية، السريرة تطابق العلانية، لا رياء ولا نفاق ولا كذب ولا تصنع ولا مجاملات. أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبه قولا بفعل، يعني قوله يشبه فعله، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، قوله فعله مستويا متطابقان. إن قعد على أمر قام عليه، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. قال: حسبك يا خالد، كيف يضل قوما هذا فيهم؟ فإذا الصالحون العلماء العباد الزهاد هؤلاء سراجا، هؤلاء سراج وهاج يستضيء بهم الناس. الناس لا يهلكون فيهم مثل هؤلاء. متى يهلك الناس؟ إذا انطفأت السرج ولا عاد أحد ينير، وإذا ما عاد أحد ينير كيف يبصر العميان؟ ولذلك وجود الدعاة في المجتمع رحمة لهذا المجتمع من عدة جهات. أولا، من أسباب رفع العذاب عنه، إذا وجد الصالحون في المجتمع المصلحون من أسباب رفع العذاب عن المجتمع، بهم يرزقون وبهم يمطرون، وهم مصدر العلم، الذين يعلمون الجهال، مصدر الوعظ، الذين يعظون الغافلين، مصدر القدوة، تنصرح أحوال الناس بمخالطتهم. ولذلك كلما كثروا في المجتمع كان دليلا على صلاح المجتمع وصحته، وإذا قلوا أو انعدموا فهذا دليل على مرض هذا المجتمع أو موته. ولذلك يجب أن نحرص على تكثير الدعاة في المجتمع، ونفرح إذا رأينا عدد الصالحين في المجتمع يزيد، لأن هذا من أسباب سعادة المجتمع. أما إذا رأيت الصالحين ينقرضون ويقلون ويذهبون ولا يأتي غيرهم فهذا نذير شؤم وبلاء خطير. وبعض الناس لا يقدرون قيمة الصالحين في المجتمع، ولذلك ينابلونهم العداء، يجهلون قدرهم، يذلونهم، يسخرون منهم، يستهزئون بهم، ولا يعطونهم ما يجب لهم من الحق، ولا يقدمونهم في المجالس ويسمعون لكلامهم. فلذلك ترى أمر هؤلاء الصالحين في ضعف، لأن الناس لم يعرفوا قيمتهم ولم يعرفوا قدرهم. وأما إذا عرف المجتمع قدر الصالحين، رأيتهم يقدموا في المجالس، يقدموا في الحديث، يسمعوا لكلامهم، ينزل عند رأيهم، يبث في حسب مشورتهم وأمرهم. ولذلك قال مسلمة لخالد بن صفوان: كيف يضل قوم هذا فيهم؟ طبعا كيف يضل قوم هذا فيهم. وفي سير أعلام النبلاء يقول الذهبي: كان الحسن سيد أهل زمانه علما وعملا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: الإمام الفقيه المشهور أحد التابعين الكبار الأجلاء علما وعملا وإخلاقا. وقال العوام بن حوشب: ما أشبه الحسن إلا بنبي. وعن أبي قتادة قال: إلزموا هذا الشيخ، يعني الحسن، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه. يعني من رجاحة عقل الحسن شبه رأيه برأي عمر. ويقال إن أنس بن مالك قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا، وهو الصحابي. وقال مطر الوراق: لما ظهر الحسن ظهر فينا جاء كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما عاين، كأنه واحد كان في الآخرة، كان في القبر ورأى البرزخ ورأى الموت ورأى الجنة والنار والبعث والميزان والصراط، فكأنه واحد جاء من الدار الآخرة فهو يخبر الناس عما رآه هناك. فهذا يكون من شدة تمثله لما أخبر الله به عن الدار الآخرة، كأنه جاء من الآخرة، وهذا يدل على تأثيره. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، يعني علم الحسن زائد، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب طبعا سيد التابعين، رأس التابعين سعيد بن المسيب. وما جلست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن. وقال أبو هلال: كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن فقلت: لقد كان غمس في العلم غمسة. قال قتادة: بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يغضبه إلا حروري. والحروريون هم الخوارج، نسبة إلى بلدة حروراء التي كان أول أمرهم بها خرجوا منها وفيها. ولذلك ما يغضب الحسن إلا رجل من الخوارج. وقال: ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن. فالرجل كان بالإضافة إلى أدبه صاحب مروءة. وعن حجاج بن أرطاه قال عن عطاء: عليك بذاك، يعني الحسن، ذاك إمام ضخم يقتدى به. وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. وقال بكر المزن: من سره أن ينظر إلى أفقه ممن رأينا فلينظر إلى الحسن. حلقة الحسن، حلقة الحسن البصري في المسجد، كان فيها حديث وفقه وعلم القرآن واللغة والوعظ، كله كان موجودا. فبعض الناس صحبه للحديث ليسمع منه المرويات، بعض الناس صحبه للقرآن ليسمع منه التفسير، بعض الناس صاحبه البلاغة يتعلمون منه اللغة والفصاحة والبيان، بعض الناس صاحبوه للوعظ حتى يتعلموا منه الإخلاص والعبادة. وقال أيوب السختياني: لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط، نسيت كلام الفقهاء بجانب كلامك. وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها، لأن الكلام الحكيم، الكلام الذي فيه حكمة، ما يخرج إلا من رجل ارتضعها ووعاها فنفق بها. وقال رجل يونس بن عبيد: أتعلم أحدا يعمل بعمل الحسن؟ قال: والله ما أعرف أحدا يقول بقوله، فكيف يعمل مثل عمله؟ قال: صف لنا الحسن، أنت رأيته. الأجيال، هذه فائدة تربوية، الأجيال كانت تسأل عمن فات. يعني واحد ما رأى الحسن يسأل واحد رأى الحسن، يقول: صفه لنا، كيف هو، كيف شكله، كيف سمته، كيف عبادته، كيف وعظه، هات من كلامه شيء، هات من علمه، من فقهه، ماذا سمعت منه. الآن ربما يموت العالم ويخرج واحد من جيل جديد ما رأى العالم، هل يسأل عنه؟ هل تراه يهتم بالجيل الذي مضى يقول لواحد من الذين عاصروا العالم وعاشوا: صفه لنا، كيف سمته، كيف كلامه، هات لنا مسائل مما سمعته منه؟ نادرا. هذه مشكلة، أن الأجيال لا تحرص على الارتباط بمن سبق والسؤال عن من سبق. السلف كان واضح منهم، الواحد إذا ما رأى رجل فاضل صالح عالم فاته، مات قبل أن يولد هذا مثلا، يسأل عنه، صفه لنا، مهتم، صفه لنا. قال: كان إذا أقبل، إذا رأيته آتي، فكأنه أقبل من دفن حميله، كأنه الآن دفن أحب الناس إليه، كيف يكون وجه المصاب بالمصيبة؟ هكذا وجهه من خشوع. وكان إذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه. لو أتي بالأسير يضرب عنقه كيف يكون جلوسه؟ متخشعا. هكذا كان جلوسه، ما كان جلوس أشر ولا بطر. وكان إذا ذكرت النار عنده فكأنها لم تخلق إلا له. بينما بعض الناس الآن لو تلت عليهم آيات فيها جهنم يقول هذه الكفار، الحمد لله نحن مسلمون ولا نحتاج ولسنا معنيين بالأمر، مع أن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه ولا يدرى ماذا يختم له، لا يدرى بماذا يختم له، فقد يختم له والعياذ بالله بخاتمة أهل النار. فإذا لا بد أن يخاف على نفسه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه: أما بعد، فإنك لن تزال تعني إلي رجلا من المسلمين في الحر والبلاد تسألني عن السنة كأنك إنما تعظمني بذلك، وأيم الله لحسبك بالحسن، فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين. فرحم الله الحسن، فإنه من الإسلام بمنزل ومكان، ولا تقرينه كتابي هذا. لا يقرأ كتابي، يعرف أني مدحته، أني مدحته لا يقرأ الكتاب، ولكن هو عليك بالحسن. فعظمت هيبته رحمه الله في القلوب، وكان أيضا ممن يدخل على الولاة ويعظهم وينهاهم كما سيأتي بعد قليل. وبعضهم ذكر الأشخاص الذين تفسد عليهم الأمة، قال أولهم يعني بعد أولهم عمر بن الخطاب، والثاني الحسن أبي حسن البصري، فلقد كان من درار النجوم علما وتقوى وزهدا وورعا وعفة ورفقة وتألها وتنزعا ومعرفة وفصاحة ونصاحة. وكان سليم اللسان نقي الأدين محروس الحريم، يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس لما يسعهم من بيانه ويفيض عليهم باستنانه، هذا يأخذ عنه الحديث وهذا يلقن منه التأويل، وهذا يسمع الحلال والحرام، وهذا يتبع في كلامه العربية، وهذا يحكي الفتية، وهذا يتعلم الحكم والقضاء، وهذا يسمع الموعظة كالبحر العجاج تدفقه وكالسراج الوهاج تألقا، وهو صاحب الصدر الرحق والوجه الصلب واللسان العبد، بهجة العلم ورحمة التقى، لا تثنيه لائمة في الله. يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير، وعمر وواصل، وابن أبي إسحاق صاحب النحو، وفرقد السبخي صاحب الرقائق، وهؤلاء أشباههم ونظراهم. أما ما كان عليه من الجرأة والصدع بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء عن علقمة بن مرثد قال: لما ولي عمر بن هبير العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمر لهما ببيت وكان فيه شهرا، ثم إن الخصية، وكانوا عند الأمراء هذا النوع من الناس، جاء غدا عليهما ذات يوم فقال: إن الأمير داخل عليكما. فجاء عمر بن هبيرة الأمير يتوكأ على عصا له فسلم، ثم جلس معظما لهما فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، يعني يعطيني أوامر في الكتب لو أنفذتها في إنفاذها الهلكة، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله. فهل تريان لي في متابعتي له فرجة؟ هل أنا مكره؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو، وهو الشعبي، الحسن يقول لصاحبه: يا أبا عمرو، أجب الأمير، تكلم، ابدأ الكلام. فتكلم الشعبي فانحط في حيل ابن هبيرة، يعني كان يلتمس له أعذار وأشياء. فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد، يعني الحسن البصري؟ قال: أيها الأمير، قد قال الشعبي ما قد سمعته. قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: يا عمر بن هبيرة، يا عمر بن هبيرة، يا عمر بن هبيرة، يوشك أن يتنزل بك ملك من ملائكة الله تعالى، فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل. يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت، فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى، فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر بن هبيرة، إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. قال: فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته، يعني بكاء متواصل متأثر، قام من المجلس ولا تزال عبرته فيه. هذا ما كان من موعظة الحسن لهذا الأمير، وهذا كلام نادر نادر، حتى في لفظه، حتى في طريقته، حتى في أسلوبه نادر. ولذلك من المهم أن نتعلم الأسلوب، الأسلوب. ومثل هؤلاء العظماء ينبغي أن نتشبه به في أساليبه. وقد روي هذه القصة بسياق آخر، أن عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق لما دخل في أيام يزيد بن عبد الملك استدعى الحسن البصري محمد بن سيرين والشعبي في سنة 103 للهجرة، وقال: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون، فيكتب إلي بالأمر من أمره فأقلده ما تقلد من ذلك الأمر فما ترون، إذا أمرني بشيء معصية مثلا. فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقيا. فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة، إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن. فقال الشعبي بن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا. والموقف من الحجاج لا شك أنه موقف صعب جدا، لأن الحجاج كان يقتل على أكثر سبب، وأدنى سبب يقتل، واخترع أساليب في التعذيب، وبدأ بأشياء من الظلم فتح بها أبوابا شنيعة، وكانوا أحيانا يفعلون بالناس أفعال لا تخطر بالبال، مثل السلخ، يأتون بإنسان يسلخون جلده عن سائر جسده سلخا، وربما ولوا ذلك لبعض الكفرة، كما أن بعض أهل السنة أتى به أحد هؤلاء الظلمة فولى سلخه يهوديا، قال اليهودي اسلخه، فبدأ بسلخه من الرأس، من الجلد سلخ، حتى أن اليهودي رحمه فضربه بالسكين في قلبه فمات، يعني قتل، يعني رحمه من إكمال السلخ. فكان يحصل ظلم عظيم، وخصوصا ممن يبطش من أمثال الحجاج. بعث الحجاج بن يوسف الظالم هذا إلى الحسن وقد هم به، نوى له نية سوء، فلما دخل عليه فقام بين يديه الحسن، قال يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال كثير. قال فأين هم؟ قال ماتوا. فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. هي كلمات يسيرة فقط، موعظة يسيرة جدا، مثل هؤلاء ربما لا يمكن الكلام معهم. فسؤالين، المسألة كلها لخصها في كم بينك وبين آدم؟ قال كثير. أين هم؟ قال ماتوا. تهدنا هي بهذه البساطة. والرجل إذا كان صاحب عبادة ودين، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الأعداء رهبته، ولذلك لا يجرؤون عليه، لا يجرؤون عليه. وله رحمه الله تعالى مواعظ بالغة، ومنها ما وعظ به عمر بن عبد العزيز من باب النصح لذلك الإمام الخليفة العظيم، ووعظه بمواعظ. فمنها من الأشياء التي نقلت: اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفنى وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا، فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت بخداعها وغرت بغرورها وقتلت أهلها بأملها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها ناظرة والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها والهة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع، ولا العارف بالله والمصدق حين أخبر عنها مدكر، فأبت القلوب لها إلا حبه، وأبت النفوس بها إلا ظنه، وما هذا منا لها إلا عشقا، ومن عشق شيئا لم يعقل غيره، ومات في طلبه أو يظفر به. ثم قال له: فاحذرها الحذر كله، فإنها مثل الحية، لين مسها وسمها يقتل، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. وأتى له بالكلام في ذم الدنيا ووجوب الحذر منها وعدم الانغماس في نعيمها، وأنها قد عرضت على من هو خير منا، النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضها، ورفض أن يكون ملكا، واكتفى بأن يكون عبدا رسولا. أمره أن يقتدي بالأنبياء ومن مضى من الصالحين. وكان تذكيره بالدنيا لعمر بن العزيز لأن عمر بن العزيز تحته الخزائن والبيت المال والأموال تجري بين يديه، ولذلك ركز على قضية الدنيا ومكانة الدنيا وحقيقة الدنيا، لأنه يحتاج أشد ما يحتاج إلى مثل هذا الكلام. وهكذا الإنسان الداعي الحكيم ينصح كل شخص بحسب حاله. فأنت إذا وعظت تاجرا يحتاج أن تكلمه في فتنة المال، إذا وعظت طالب علم يحتاج أن تكلمه مثلا في مزالق طلب العلم ومسألة المراءة وخطورتها والعمل بالعلم والحذر من أن يعلم الناس شيء ولا يعمل به. إذا أردت أن تعرف بائعا في السوق تحتاج أن تكلمه عن فتنة النساء. إذا وعظت شابا يحتاج أن تكلمه عن الشهوات واتقاء الشهوات. وإذا وعظت شيبة رجلا كبيرا حذرته من طول الأمل ووجوب حسن العمل، وأن الإنسان إذا بلغ 60 أعذر الله إليه وينبغي أن يتفرغ العبادة. فالإنسان يؤخذ من كلام الحسن رحمه الله يعظ الشخص بحسب حاله. إذا كان صاحب سلطان ذكره بقدرة الله وقوة الله وبطش الله وانتقام الله وهكذا، فتكون النصيحة بحسب المنصوح له وبحسب حاله. هذه الطائفة من سيرة الحسن رحمه الله ومن عمله وكلامه وقوله. وبقي كلام عن بعض ما قيل عنه ومسألة مراسيله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدمت طائفة من حياة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وذكر شيء من مناقبه، ونذكر اليوم تتمة لذلك إن شاء الله. فقد كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إماما في عدد من فنون العلم، وكان إماما في العلم حقا. ومن الفنون التي برز فيها رحمه الله فن التفسير، ولذلك نقل عنه المفسرون في تفاسيرهم كثيرا من الأقوال في آيات عديدة من كتاب الله تعالى. فمما ذكره رحمه الله في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كان الحسن يقول: إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر على ذلك. وذكر المفسر رحمه الله أيضا أن مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به سنن الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد فأتمهن. ومما ذكر رحمه الله في قوله تعالى: ولقد عفى عنكم في سورة آل عمران في قصة غزوة أحد، ولقد عفى عنكم، قال: وقد ضرب بيديه، وكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وشج في وجهه. ثم يقول: قال الله عز وجل: قد عفوت عنكم إذا عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم. فبين أن عفو الله تعالى عنهم أنه لم يستأصلهم مع عظم المصائب التي نزلت بهم. ثم يقول: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله غضب لله، يعني غضب لله تعالى، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوه، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، وهو قتل 70 منهم، وما حصل النبي عليه الصلاة والسلام من الجراحات، وما أشيع من قتله. قال الحسن رحمه الله: فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة، ويركب كل داهية، ويسحب عليها ثيابه، ويزعم أن لا بأس عليه، فسوف يعلم. يعني يقول إن هؤلاء الصحابة أكرم خلق الله، وصحب نبي الله، خرجوا للجهاد في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله لأنهم ارتكبوا لأن بعضهم ارتكب عصيانا لما ترك الرماة الجبل ونزلوا، ابتلاهم الله بهذا الشيء وهذا الغم العظيم في قتل 70 منهم. واليوم أفسق الفاسقين يتجرع على كل كبيرة ويظن أنه لا بأس عليه، فيقول كأنه يقول خافوا الله، هؤلاء الصحابة على عظمهم هكذا ابتلاهم الله أو غمهم بهذا الغم، فكيف بالفسقة؟ وكذلك مما نقل عنه رحمه الله تعالى في التفسير في ذكر آيات من كتاب الله عز وجل أشياء كثيرة جدا أوردها المفسرون، حتى أنه لا تخلو سورة من سور القرآن في التفسير إلا وتجد الحسن رحمه الله تعالى فيها قولا أو أقوالا في هذه السورة، وهذا يدل على ضلوعه رحمه الله في التفسير، وكان ينتهز الفرصة ليذكر من خلال بعض الآيات ببعض العظات التي يرسلها. أما بالنسبة للحديث فإن الحسن البصري رحمه الله ولا شك كان قد نشأ في الفترة التي كان النقل فيها من غير كتابة وتدوين، وهي مرحلة الحفظ الصدور، لأنه توفي في 310 الهجرة، وهذا الوقت الذي بدأ فيه التدوين، ولذلك ليس للحسن كتاب صنفه في الحديث، لم يكن عصر التدوين قد بدأ بعد. ولكن الحسن رحمه الله تعالى له مرويات كثيرة جدا، وبعض الأسانيد التي فيها ذكر الحسن متصل وبعضها مرسل، وهذه المراسيل والحديث المرسل كما نعلم ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابي. لا شك أن المرسل عند العلماء من أقسام الحديث الضعيف ما عدا استثناءات يسيرة ذكرت في كتبهم، فلو قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم أن هذا حديث مرسل وأنه حديث ضعيف، لكنه لو ذكره بالإسناد المتصل بذكر الصحابي الذي حدثه أو التابعي عن الصحابي الذي حدثه فيكون الحديث متصلا صحيحا، ما دام أن الحسن رحمه الله قد صرح بالتحديث. والحسن رحمه الله قد سمع من بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه ومثل سمرة رضي الله عنه بعض الأحاديث، وهناك قاعدة في المراسيل يقول الإمام أحمد رحمه الله مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في مرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل أحد. والمقصود أنه إذا قال رسول الله فلا نستطيع بطبيعة الحال أن نحكم بصحته، بل إنه نوع من الحديث الضعيف حيث أنه منقطع فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وكان قد جاء هذا إلى الحجاز وهذا خرج إلى العراق فلم يتقابله، والتمس العلماء للحسن في قوله حدث أخبرنا أبو هريرة، التمسوا له أنه يقصد حدث أهل البصرة، يعني حدثنا يعني حدث أهل البصرة وهو منهم ولكن لم يكن معهم عندما حدثهم أبو هريرة.